إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من شعب الكفر الإعراض، الإعراض عما أنزل الله تبارك وتعالى، والإعراض إعطاء الأرض والتولي والنأي بالنفس عن الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية، أو طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه من السماء بالمطر النازل من السماء. الوحي يحيي القلوب، والمطر يحيي الأرض، والبشر في تلقيهم للوحي أخبر النبي أنهم على ثلاثة أحوال أو أصناف، كما أن الأرض في الغالب كذلك في تلقيها المطر على ثلاثة أصناف. فصنف من البشر قبلوا ما أنزله الله تبارك وتعالى فحيوا بالوحي وطابوا به، فإن هذا الوحي إنما نزل لإصلاح النفوس ولتطيبها، قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفوس بالوحي النازل من السماء، وتدفيتها بالبعد عن هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وطائفة أخرى كانوا حفاظا لهذا العلم، جمعوه ونشروه وإن كانوا هم لم ينتفعوا به، وآخرون سمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولم يستجيبوا لله تبارك وتعالى، ولم يفدهم نزول هذا الوحي من السماء، كأرض لم يفدها المطر في الإحياء، قال النبي: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ثم قال النبي: فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى والغفلة عنه والاشتغال بغيره وجعل هم الحياة وهم الممات في شأن آخر غير الدين الذي أرسل به الرسل. يقول تبارك وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذه هي إرادة عامة الغافلين عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعظم وأكبر صارف عن دين الله تبارك وتعالى هو الاشتغال بهذه الحياة. فمن الناس من لم يجعل له هدفا في العيش إلا العيش، لم يجعل له هدفا في الحياة إلا هذه الحياة، جعلها هدفه وغايته ومراده وجعل أمله كله فيها وأعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغافلون عن هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: كذلك أتتك آياتنا في الدنيا على ألسنة الرسل فنسيتها أهملتها. هذا هو الإهمال والإعراض والترك، وليعتقد بعد ذلك ما يعتقد. أي اعتقاد بعد ذلك إنما هو زيادة في الكفر والشرك، ولو لم يكن له ثم اعتقاد إلا هذا، إلا أنه يعيش للدنيا فقط فيكفيه كفرا. يعني هذا كاف في الكفر، كاف في الكفر نسيان الدين والعيش للدنيا فقط، هذا كاف في الكفر. أما إن زاد على ذلك فعبد شمسا، عبد خمرا، عبد ملكا، عبد إلها من دون الله تبارك وتعالى، هذه شعبة أخرى من شعب الكفر، هذا زيادة في الكفر. ولكن كفر الإعراض إنما هو التولي عن ذكر الله فقط، ثم الرضا بهذه الحياة الدنيا. الذين رضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالاطمأنان بالدنيا والركون إليها وترك الآخرة والانشغال بهذه الدنيا فقط وعدم حمل هم هذا الدين وتركه والإعراض عنه، يسمعه أو لا يسمعه سواء، وإن سمعه لم يقم بذلك رأسا كما قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ما رفع رأسا بالدين ولا جاءته همة للعمل به ولا للنشاط به، وإنما كانت همته وغايته هي أن يعيش ويعيش فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كفر الغفلة، ممكن أن نسمي هذا كفر الغفلة، الغفلة التامة، لأن الغفلة درجات، لأن الغفلة درجات. أقل شيء من الغفلة هو نسيان ذكر الله ولو لحظة، هذا نوع من الغفلة، هذا نوع من الغفلة. ولكن الغفلة هنا التي هي غفلة الكفر، التي هي شعبة من شعب الكفر، هو الغفلة النهائية عن ذكر الله تبارك وتعالى، والإعراض النهائي عن أمر الله تبارك وتعالى، والاطمئنان بهذه الحياة. وإلا فالغفلة فإن أدناها ولو غياب لحظة، غياب لحظة عن الذكر إنما هو غفلة، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولا تكن من الغافلين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشاهد في الآية قول الله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين، ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة وأن يقيم ذكر الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، ونهاه سبحانه وتعالى أن يكون من الغافلين. والنبي لم يكن غافلا عن أمر الله تبارك وتعالى ولكن عن ذكر الله عز وجل، ولكن مجرد غياب الذهن ولو لحظة هذه غفلة. وكان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ومعنى يغان هذا نوع من يعني ليس رينا وإنما نوع من الغبش على القلب، وهذا عند الغفلة عن ذكر الله ولو وقتا قصيرا. أما الغفلة التي هي قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الغافلون، يعني الناسون لله تبارك وتعالى، المهملون للدين، المعرضون إعراضا كليا عن أمر الله تبارك وتعالى وأمر الآخرة، فهذه شعبة الكفر. فشعبة الكفر هو الإعراض النهائي عن أمر الله تبارك وتعالى. وللأسف هذا حال عامة الناس، أنهم غافلون عن هذا الأمر العظيم الذي يتهددهم وينتظرهم، عن الأمر العظيم الذي خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله، وهي القيام بعبادة الله تبارك وتعالى وإنشاء ذكره. فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه جل وعلا، وأمرهم أن يكون هذا هو همتهم وهذه غايتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاتحون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فالله تبارك وتعالى هو الذي له الأسماء الحسنى، وهو الذي أقام عباده ليذكروه بها ويدعوه بها ويقيم عبادته في هذه الأرض. قال جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن أعرضوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا يعني إن تتولوا عن هذا الأمر الذي أرسلت به فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه أقول عامة حياة الناس، وأكثر الناس على هذا الأمر على الغفلة والنسيان. خلي بعد ذلك أي إله بعد ذلك يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى فإن هذه زيادة في الكفر، ولكن تركهم الدين وإعراضهم عنه وعدم يعني رفع الرأس به وعدم الاهتمام به وجعله هو الحياة وهو الطريق وهو الصراط هذا كفر بذلك. فالإعراض عن الله تبارك وتعالى والرضا بهذه الحياة الدنيا وترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده وفعل الحرام يفعل العبد الحرام غير يعني متأثر غير خائف من الله تبارك وتعالى يأتيه استحلالا له وكأنه لم يؤمر ولم ينهى، لا شك أن هذا هو الكفر بعينه. قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني سدى، لا تؤمرون ولا تنهون. هكذا هذه عقيدة عامة الناس للأسف في وقتنا الحاضر، أنهم يظنون أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وخلاه، وأنه لا حساب ولا عقاب ولا مسؤولية، فهو يفعل غير آبه بشيء، يأتي ما يشاء من العمل ويقول ما يشاء من الأقوال، ولا يظن أن ثمة رقيب أو حسيب على ذلك. والله تبارك وتعالى يخبر لأنه لم يترك خلقه عبثا ولم يهملهم سدى سبحانه وتعالى، بل أقام على كل نفس حافظ. قال جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ، يعني محصي يحصي حركاتها وسكناتها وأقوالها يكتبه. إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا الرب سبحانه وتعالى قد ضبط كل شيء وأحكم كل أمر سبحانه وتعالى، ولم يترك شيئا من خلقه سدى وعبثا، بل يحاسب كل نفس، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الغفلة، الإعراض، التولي عن ذكر الله تبارك وتعالى، عدم الاهتمام لهذا الأمر، أخذه بغير مأخذ الجد. والله تبارك وتعالى يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل، إن هذا القول قول الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، قول فصل، فصل الله تبارك وتعالى فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الخروج من هذه الغفلة، الخروج من الإعراض، هو بالإذعان لأمر الله تبارك وتعالى والاستسلام له. وكل إنسان قد يكون له حظه من الإعراض إن لم يكن متمسكا بذكر الله تبارك وتعالى الدائم، لائذا بجنابه أبدا، خائفا منه في كل حين، في أطراف النهار وأطراف الليل. يجب أن يكون العبد في أطراف النهار وأطراف الليل معتصما بحبل الله تبارك وتعالى، معتصما بحبل الله تبارك وتعالى، مذعنا لأمره، وذلك أن أوامر الله تترى، ما في شأن من شؤون العبد إلا ولله فيه أمر. وكذلك الأمور المنهي عنها أمور كثيرة، ولذلك ينبغي للعبد أن يكون يقظا حي القلب مستمعا الله تبارك وتعالى، لا يعرض عن أمره لا في الصغير ولا في الكبير. إذا دعي إلى الله تبارك وتعالى استجاب، وإذا دعي إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك تصديق قوله وتصديق قول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الأمر: كفر الإعراض كفر منتشر، كفر عامة الناس. قد لا يكون لكثير من الناس إله يعبد، يعني ما عنده صنم يعبده ولا يسجد لشمس ولا لقمر، ولكن إلهه الذي يعبده هو هذه الحياة، هو هذه الحياة، معبودهم الحياة، معبودهم الدنيا، هي التي يقوم لها ويقعد لها ويبكي لها ويفرح لها، يبكي من أجلها ويفرح من أجلها، ولا يهتم إلا بها. وأما أمر الآخرة، أمر الدين، فقد جعله خلف ظهره وجعله وراءه ولم يرفع رأسا بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين السيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، يوم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم حزين نفقد فيه علما من أعلام هذه الأمة كان يذكر بسلف هذه الأمة الصالح الذين صحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، في أخلاقه، في شمائله، في تواضعه، في علمه، في أدبه الجم، في اهتمامه بشؤون المسلمين صغيرهم وكبيرهم. لصاحب هذه الكلمات مواقف كثيرة أؤثرها عن هذا الرجل الذي توفي شيخنا ولدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. من الإشادة بذكره، من بيان فضله ومآثره، أن نذكره وأن نثني عليه الثناء العطر. كنا في حياته وبعد وفاته، فإن ألسنة الخلق أقلام الحق سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت جنازة فأثنى الصحابة على صاحبها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت. فقالوا له: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: رفعت جنازة فأثنيتم على صاحبها خيرا. فقلت: وجبت، أي له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمنون شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه. ندلي بشهادتنا ثناء على هذا الرجل في علمه وحفظه وإتقانه وعفته ورعايته للمسلمين وتواضعه الجم. ولم ترى عين هذا المتكلم مثله في الخلق والعلم والأدب. كان يجلس الجالس إليه ساعة من النهار فيتأثر بأخلاقه. كنا نقول: كيف كان الصحابة يتأثرون؟ يجلس الصحابي، الرجل يأتي من البادية فيجلس مع النبي ساعة واحدة فتتغير حياته. كان هذا التغير إنما هو بالمثال، فإن أعظم ما يغير في الإنسان ويؤثر في الإنسان المثال والأسوة. وقد كان هذا الرجل أسوة وقدوة صالحة. يجلس إليه الشخص ساعة من النهار فيتأثر به بأخلاقه وبشمائله وبقيامه بالحق. مما يذكر عنه أنه 60 سنة لم يتغدى مع أهله فيها يوما واحدا. كانت كل حياته للناس شفاعة، سعيا في حاجاتهم، عملا لهم، وعلى ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المكانة في الدنيا، من المكانة الدنيوية، إلا أن عمله وتواضعه وإخلاصه كان مثلا صالحا لكل أحد يريد أن يحتذي وأن يقتدي. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي هذا اليوم الفضيل أن يتغمده برحمته وأن يتقبله في الصالحين من عباده، وأن يلحقنا به غير فاتنين ولا مفتونين. هذه كلمات من الذكرى نقولها وشهادة ندلي بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.